أفمن يعمل عليه صلوا عليه الله يا مولانا الله الله الله الله يا فضيلة العالم الله الله الله إنما افتح لك الابواب كلها يا رب يا رب يا رب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق محمد الله يا فضيلة الشيخ ربنا يكرمك اللهم انما جزا القلوب غز القلوب ايوه يا والذين يصلون ما يا بركة يا جزا رباني اللهم صل على والذين يوصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون الله الله صل على النبي الله الله عليه وسلم نور فرجك يا رب الله الله الله الله الله يا استاذ والذين يوصلون ما والذين صبروا بالجفاء الله اكبر الله الله اكبر اللهم صل على النبي. مش عارف ها. والذين صبروا يا غيزة ربنا النبي يا مولاي يا غيزة إلهي حبيب البكسير الله الله الله يا قرآن قرآن الماض بدو شهر جالة عشان غادي بس نعرف نسمع منه كده بعد الزوق يعني صلاه النبي عليه صلى على النبي الصلاه والسلام والله عليك تجلي اللهم صل على النبي عليك نور على نور مش حبيبي ده بتكلم جد والله يا مر يا فضيلة العالم اللهم صل على النبي يا جمال النبي ويا دهونا في الخزنة لا اله الا الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام يا استاذ غز غز غز جنات عدن عليك يا مولانا سكت جنات النبي. اذكر الله. يا سلام. يا جمال النبي. اللهم صل على النبي. الله يا استاذ. الله يا مولانا. العيلة كلها في الجنة. والذرية كلها. بس عليك. يا سلام. امال ايه يا عم؟ ما شاء الله. بالله يا شيخ. يا عيني يا عيني. تعاليك. اللهم صل على النبي. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يا سلام يا بركة. الله يجزاك يا بركة. افتح لك الابواب. يا جمال منه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا سلام. يا حلاوة نظيفة. حلاوة ربانية والله. يا تعالى يا الله يحمدنا. اللهم صل على النبي. سلام عليكم. ليس عليك يا جمال النبي. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى. ضيفت عليك. الله الله الله الله الله القرآن. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ثلاث الذهب. جنات النبي حبة في الجنة. سيدنا له حبة في الجنة والنبي. جنات عدن يدخلونها ومن صلى. ليس عليك يا رب. ربنا يصلح حالك كمان وكمان يا رب. اللهم صل على النبي. جنات عدن اللهم صل على النبي. اذكر الله. يا صلاة النبي عليك. والله يفتح فتح عليك الآخر. ربنا يزيدك يا رب. الله الله والملائكة لك الابواب يا رب. اللهم صل على النبي. يا سلام. الواحد يجيب البشر. يا عيني. يا ذهب. الله الله الله الله الله. اذن عني والله. والملائكة الجمال يا حاج عنده بيبان يا سلام بيبان حلو عليك يا ناجح يا طارق ناجح طوالي والله فسر حفلاته كلها نجح اللهم صل على النبي الله يا استاذ جمع الله الله الله والملائكة يقولون اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اشرب اكثر اشرب وانبسط لسه عليك كده يا متعة كده يا متعة متعني لسه عليك والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويكفرون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض فيما شرهم يا رب وصر على أبيك ويفسدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سوء سلم يا رب سلم لا حول ولا قوة يا رب إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله نعم يا حبيبي نعم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر جعلها في الجنة يا رب ليس عليك سيدي بصف المشكلات تاك الله الله الله الله الله الله الله في الجنة ايه اللهم صل على بلا جديدة صلاة النبي عليك محمد على الشيطان يبو سيف يبو فريق غزينا غزي الله يبسط الله عاوزها 100 مرة الله الله يا استاذ الله اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على النبي عين على الجمال ايوه يا صلاة النبي صوت من الجنة ليس عليك ليس عليك الله اكبر الله يزيدك يا رب سجل في ظهر نسيتها يا الله يا جمال النبي الله يا قرآن قرآن محكم اللهم صل على النبي والفريق بالخيات الدنيا والخيات النبي لا اله الا الله سلام الله اكبر طارق يا سلام يا سلام صل على النبي الله الله الله الله كل باش خير عالم كبير والله صل على النبي ما شاء الله العظيم ويقول الذين كفروا صلى الله عليه وسلم ويقول الذين كفروا لولا الله الله الله الله اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله. صل على النبي. لسه عليك. الله الله اكبر. الله صل عليك. الذين امنوا لست عليك يا رب. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله عليك سيدنا. ربنا يزيدك يا رب. يا رب رب يا حلاوة انا بذكر الله تطمئن القلوب. لسه عليك يا مولانا يا فضيلة الشيخ. اللهم صل على النبي. الله يا مولانا. يا سلام محمد. الله الله الله, الله. ربنا يزيدك. ربنا يزيدك شر البلاوي يا رب يا رب. الذين امنوا بطلعة من الجنة. اللهم صل على النبي. هيك النبي سكر. الذين آمنوا الله يا بحر ملان. صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نعم. الذين الله الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا سلام. انت بقعدنا في الجنة. الله يسعدك. الله يزيدك يا رب. صلاة النبي تسر البطن اشتريتك تسر البطن اشتريتك كشالة جمعة جمعة كبيرة ليس عليك الذين آمنوا وعملوا يا سلام يا سلام صلى الله الحجر صلى الله عليه وسلم الحجر ينطق والله يقول الله الحجر الصوام ليس عليك كذلك أرسلناك في أمة قد خلت النبي كمان نفس الاداء الحلو ده الله يصلي على النبي كذلك أرسلنا يا سلام على القراءة الحلو الله يرضى عليك دي طالعة من قلب الجنة الله لسه عليك يا رب يا رب على النبي وحده اللهم صل على النبي انت هتهبلني والله والله هتهبلني ليس عليك يا رب بلد يا فريق الله الله الله قد خلت من قبلها أمم لتدعو عليهم الذي أمطينا إليهم صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه صحتكم الله الله عليك صح عليكم اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا مولانا سد الحج وفي السد يا راجل سد الحج وفي القرآن الحلو ده قل هو اللهم صل على النبي الله اكبر الله قل هو ربي اللهم صل على النبي صل على حضره النبي اللهم صل على النبي انت عليك تكسر الحاسدين والحاقدين يا رب تكسرهم يا رب امين رب حاجي جاه النبي قل هو ربي قل هو ربي لا إله إلا هو اللهم صل على النبي يا قرآن مؤثر صل عليه قرآن طعم لذيذ الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن قرآن تعليق الله الله الله الله ولو أن قرآن الزير اللهم صل على النبي يا حبيبي تبكيتنا الله ضيفت عليك مدد يا رب بل ربنا عمار بالك وبر ربنا عمار والله هو منجحك والله ليس عليك الله الله الله ولو قرآن بلسم بيجري في العروق بلسم مغذي ليس عليك فيتامين خام ليس عليك اللهم صل على النبي. أبدا لأجل الذين هكذا يا اخوتي الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران فلا على مكان حضراتكم قال لدعوه النور قال لدعوه العربي والعالي الاسلامي فاضل الشيخ محمد عبد الوهاب الطفاوي القارئ والخبير بن اسامي في تليفون المنزل 21452 وكل تعالى مكان حضراتكم من نادي الشركه العربيه للهندسه الصوتيه في برامج إدارة محمد سلام وولد محمد سلام تليفون 66-00-236 برا مطر الشركة العربية لأضواء كهربائية إدارة الهادي سعد المطرية فقلنا لكم مخازن القراشة الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج نبوي برا مطر شكرا وشكر الله سعيكم.